صدر حديثا كتاب تفسير سورة غافر لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. يقع الكتاب في 588 صفحة.